السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصوتية ملحقة بصوتيات قديمة وبتعليقات قديمة عن موضوع التربص المتدين والاحتذار للملحد، ودعوة أن التشدد يورث الانحلال، وعدم دعوة العكس مرض نفسي. هكذا يبرر للإنسان الذي يظهر ويسب الله ويسب رسوله ويسب الدين ويطعن بكلمة من سخيف فجأة. فماذا يقول الناس؟ كما يقول بعض الناس: هذا مريض نفسي، وفيكم سماعون لهم. وكثير من أهل سلامة الصدور، من أهل الإيمان المتأثرين بثقافة الطبطبة بشكل مستمر على المبطلين، يتقبلون مثل هذا الطرح: نعم، هو مريض نفسي. كلمة مريض نفسي أو مرض نفسي هذه كلمة المتاجرة والتطبيع والتهوين. فنحن نعم نقول الأمر مرض نفسي، لا شك، مرض قلبي لا شك، في قلوبهم مرض. لكن حين يصف الله تبارك وتعالى إنسانا أن في قلبه مرض، لا يريد المعنى الذي نريده نحن، أنه إنسان مجبر مريض. هذا الذي يحصل فيه مثل الزكام، تستيقظ من النوم تجد نفسك قد أصبت بحمى، ثم تبدأ تعطس تعطس تعطس رغم عنك. هكذا يريدون أن يصوروا مثل هذه الأمور، علما أن مثل هذا الأمر لا يقال في المتطرفين، في الغلاة. أنا الآن مثلا لو رأيت إنسانا يغلو في التكفير في تونس مثلا، أقول هذا مريض نفسي بسبب علمانية برقيبة. هل تجد هذا دارجا معروفا يقال؟ لا. شاب اغتصب فتاة، أقول والله مريض نفسي مسكين بسبب تبرج الفتيات ومبالغتهن في التبرج والتزيين والضغط الشهواتي الإعلامي، فصار يهيج ويكبت يهيج ويكبت يهيج ويكبت حتى انفجر، والكبت يولد الانفجار. ممكن تكبر معاي القصة وأبرر، أقول يا جماعة الخير، ما يدل أن الموضوع مرض نفسي، أن المرأة قادرة على أن تسامح. انظروا في إسبانيا، في بلجيكا، في لبنان، في بلدان كثيرة، في كوريا الجنوبية، في اليابان، المغتصب ممكن يدخل في تسوية مع المغتصبة، تتنازل هي عن حقها، والتنازل في العادة يكون مع وعود بالزواج. فهي واحدة من اثنين، لو كان مجرم على الصور التي نصورها لكانت المرأة لا يمكن أن تسامحه، يعني هذا مثل اللي قتلها مثل. لكن لماذا تسامحه؟ لا، وترضى أن تقترن به قرينا طوال حياتها. إما أنها عندها اقتناع أنها مذنبة بطريقة ما مع كونه هو أيضا مذنب، وإما أنها شعرت أن مريض نفسي خطيئة. مو خلاص هي صارت بكيفنا عادي. وحتى الإرهابي المتطرف اللي يقتل، وحتى كثير من السفاحين الذين يعتنقون القتل ويبدأون يقتلون هذا ويقتلون هذا ويكثرون الجرائم، وتجدهم يمثلون بالجثث، أقول هذا أمر ما يفعله إنسان طبيعي، هذا يفعله مريض نفسي. مريض نفسي لابد أن نحتضنه، أليس كذلك؟ فيها هنا لا تقال هذه، ولكن حين تقال فلان مريض نفسي في سياق تبرير الإلحاد والزندق أو غير ذلك، هم يريدون تهوين الأمر أو التطبيع معه، مثل ما فعلوا في أمر المثلية، عمل قوم لوط، الشذوذ الجنسي. الفطر تنفر منه، فكيف طبعوا؟ قال: أظهروا لنا على أنه ضحية، هذا مريض نفسي. فكانت هذه مرحلة انتقالية، ضحية، مريض نفسي. فكل ما يأتي إنسان يريد أن يطالب بعقوبة هؤلاء، مريض نفسي ينبغي أن يعالج، كما ظهر الجفري يعني في في في في رمضان اللي فات وكذا، يقول: نحن لسنا مع عقوبتهم ولا مع إقرارهم، نحن مع علاجهم. طبعا هذا خلاف المذاهب الفقهية اللي هو يدعي وفرحان فيها وإسنادة وأسانيد ونروي عن شيخ فلان وعن شيخ علنتان وعن مش عارف إيش. عموما هذه مرحلة تطبيع، فتبدأ أنت إيش تنظر إنه مثل مساكين مرضى